بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لما انتهى معنا كتاب المنهج القويم بشرح مسائل التعليم، وقد وصل الشيخ إلى كتاب الفرائض، وكان لابد من انتهاء الأجل وقبض إلى الله تبارك وتعالى، وتوقف الكتاب عند كتاب الفرائض، فآثرت أن أتمم هذا الكتاب عن طريق كتاب الرحبية، وهي متن في المواريث في علم الفرائض، شرحها العلامة سبط المارديني، وحش عليها العلامة البقري. إذن نحن في الدرس الأول منها. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله واهب المنن ذي الجود والإحسان والكرم الذي عم نواله على جميع خلقه فله الفضل والمنن. أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطانا من النعم، وأشكره على ما أورثنا من الحكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الكروب والمحن، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي جاهد في سبيل الله حق جهاده فما ولى ولا انهزم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نصروه وبرؤيته تملوا، أي تمتعوا برؤيته والعيش معه طويلا. وبعد، فيقول العبد الفقير الفاني محمد بن الشيخ العالم العامل الورع الزاهد عمر البقري بلدا الشافعي مذهبا، عمله الله بجزيل الإحسان وأوسع له المواهب والمنن. قد اطلعت على حاشية العلامة الشيخ عطية القهر في المالكي الذي وضعها على شرح المنظومة الرحبية المسمى بصبط المارديني، فوجدته قد أفاد فيها من العبارات النفيسة والجواهر الفريدة، وقد أطال في ذلك فعسر على من ليس له همة تناولها، وقد أحببت أن أختصرها ليسهل على أمثالي تناولها، وأزيد على ذلك ما أحاط به فهم القاصر. وأنا أسأل الله من فضله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به كما نفع بأصله، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. قوله بسم الله الرحمن الرحيم: افتتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بها اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ناقص وقليل البركة. والمراد بالنقص الشرعي للحسي، ومعنى ذي بال أي شرف وعظمة أو عظمة أو حال يهتم به شرعا، وليس محرما ولا مكروها ولا ذكرا محضا، ولا جعل الشارع له مبدأ بغير البسملة. والباء في البسملة للاستعانة، طبعا الحروف لها معاني، أو للملابسة أي ملابسة التأليف بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهي أصلية على الأصح أي ليست زائدة لا متعلق لها، فنستطيع أن نقول ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف. وعليه فهي متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أؤلف، وهو أولى من جعله اسما ومقدما وعاما، لأن الأخص أولى من الأعم، وتقديمه يفيد الاهتمام والحصر، وكونه فعلا لأن الأصل في العمل إنما هو للأفعال. هذه مسألة يختلف فيها الكوفيون والبصريون، هل الأصل للمصادر أم للأفعال؟ فبعضهم يقول بسم الله تأليفي، وبعضهم يقول بسم الله أؤلف. على كل حال، عندما بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم بدأ بالجار والمجرور، معنى ذلك حصر ذلك عندما قدمه على عامله. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، فأصله سموم بسكون عينه، وقيل من السمة وهي العلامة فأصله واسم طبعا، والأول في ذات الله تبارك وتعالى أولى، ولا يصح الأمر الثاني، لأن الاسم هنا إنما هو مشتق من السمو والرفعة. بسم الله، إذن رأينا أن الجار والمجرور متعلق إما بفعل تقديره ألف، أو بمصدر تقديره تأليفي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله يعني من لفظ البسملة بسم الله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد كلها. نحن نعلم أن هنالك من هو ممكن الوجود مثلنا في الخلائق جميعا، ومنه ما هو واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى ولا يوجد له شريك في ذلك أبدا، وكذلك مستحيل الوجود وهو الشريك لله سبحانه وتعالى. علم على الذات الواجب الوجود، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. المستحق لجميع المحامد كلها، يعني كيفما أردت أن تحمد الله سبحانه وتعالى فهذا يعني يقصر به ذلك أن تحمد الله سبحانه وتعالى. قال والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من رحمة بتنزيله بمنزلة اللازم أو بجعله لازما ونقله إلى فعل بالضم، يعني من رحمة. نحن نعلم أن الباب الخامس وهو باب شرف يشرف ضم ضم إنما هو لأفعال السجايا، وهو فعل لازم، ولذلك كل ما جاء من الأفعال حتى لو قلنا فعل ضرب ضرب أي صار متصفا بهذا الوصف. فلذلك نزل تقول أنت رحم الله زيدا، أما إذا أخذتها من رحمة معنى صار ذا رحمة أي هو متصف بصفة الرحمة، فانتقل إلى هذا الفعل إلى فعل، أصله رحمة أم رحمة. طبعا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولذلك اختلف العلماء الرحمن أيهما أفضل، هل إذا أخذناها من الصفة الآن تكون أفضل أم من البدلية، على أن الرحمن بدل من لفظ الجلال، أو بجعله لازما ونقله إلى فعل بالضم. والرحمة في الأصل رقة في القلب وانعطاف تقتضي التفضل والإحسان، هذه الرقة محال، هذا المعنى محال في حقه تعالى. إذن ماذا يترتب على اللازم؟ فرح غضب إلى غير ذلك، يعني أنعم أعطى منع عاقب أحسن، واضح؟ إذن نأخذ بهذه الأفعال بلوازمها، ولذلك فهي في حقه تعالى بمعنى الإنعام أو إرادته. نعم، فهي صفة فعل على الأول وصفة ذات على الثاني، فإطلاقه مجاز. وقدم الرحمن على الرحيم لأنه خاص بالله تعالى، يقال عن الله رحمن ويقال رحيم، ولكن في البشر يقال رحيم ولا يقال رحمن، ولذلك قدم لفظ الرحمن على لفظ الرحيم، ولأنه أبلغ من الرحيم. والعلماء يقولون كما جاء الشيخ بقوله لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. مثلا ألا ترى إلى فعل فرحة فهو لازم، ضعفه فماذا تقول؟ فرح، صار متعديا زاد المعنى فيه. عندما تقول خرج لازم، اجعل له همزة في أوله، أخرج، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. كما في قطع وقطع، فالتقطيع في قطع أكثر من قطع، قد يكون قطع إلى قسمين لكن قطع إلى أجزاء متناهية. يقول الشيخ الإمام العالم العلامة وحيد دهره وفريد عصره محمد بن محمد صبت المارديني فسح الله في مدته، يقول أصله يقول على وزن يفعل، نقلت حركة الواو إلى ما قبلها بعد حذف سكونها فصارت يقول. قوله الشيخ جمعه أشياخ وشيوخ، وهذا له جموع كثيرة أكثر من ذلك، وهو إما مصدر شاخ أو صفة، وسمي شيخا لما حوى من كثرة المعاني، يعني قالوا زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، لا إنما يسمى طالب العلم والعالم شيخا، فإنه بسنه الصغير وعقله الكبير الذي يساوي عقل الشيوخ فسمي بذلك. ولذلك جاء من حفظ البقرة وآل عمران فشيخوه، صار عالما صار شيخا. نعم، لأن معناه في الاصطلاح من بلغ رتبة أهل الفضل ولو صبيا، وأما في اللغة فمعناه من جاوز الأربعين. وقال الراغب أصله من طعن في السن. قوله الإمام، الإمام بالصلاة مقدم على المصلين، معناه لغة المقدم على غيره، وفي الاصطلاح من يصح الاقتداء به، وله معان أخرى. فلذلك عندما يتقدمنا في هذا العلم ونقتدي به في حل مسائل المواريث فهو إمام لنا، كالأئمة الأربعة الذين قادوا هذا المجتمع بفهمهم العظيم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله العالم كل من اتصف بالعلم ولو كان مبتدئا في الطلب، يعني بمعنى كل من تعلم مسألة فهو عالم بها، وعالم على وزن فاعل، ولذلك كل من اتصف بالعلم فهو عالم. قوله العلامة وهي صفة مبالغة، الأصل علام، فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل، هذه صيغ مبالغة قياسية. نعم، إذا أردنا أن نزيد في هذه الصفة فعال علامة، ماذا زدنا فيها؟ تاء، وهذه التاء تسمى ليست للتأنيث وإنما هي للمبالغة. نعم، لكن هذا الوصف للأسف في هذه الأيام يعني صارت تطلق على كل شخص، وحتى أقصر ما تطلق في هذه الأيام على الأموات، كل ما مات واحد العلامة فلان. من هو العلامة؟ قال وهي صفة مبالغة فلا يوصف بها إلا من حاز المعقول والمنقول، يعني علم علم العلم المعقول والعلم المنقول بكافة فروعه، والمراد بها هنا كثير العلم. قوله وحيد دهره هو والأحيد والواحد بمعنى واحد، وهو المنفرد، والمراد به هنا المنفرد في دهره أي في عصره وأوانه. قوله محمد هو محمد بن محمد بن أحمد بن الشيخ بدر الدين الدمشقي الأصل المصري الشافعي رحمه الله تعالى، ولد في رابع ذي القعدة سنة 26 بالقاهرة، ونشأ بها حتى تقدم على غيره في العلوم، وله مؤلفات كثيرة في الفرائض وغيرها، ومنها هذا المؤلف وشرح الشذور والقطر والتوضيح وغيره، ففضله مشهور وكتبه منتفع بها لخلوص نيته تغمده الله برحمته ورضوانه وأعاد علينا من بركاته، آمين. قوله صبط المارديني أي ابن بنته، وقد اشتهر بجده أبي أمه المارديني، وهو الشيخ جمال الدين عبد الله بن خليل بن يوسف بن عبد الله المارديني، نسبة لجامع المارديني أو لبلدة من بلاد العجم. قوله الحمد لله رب العالمين. الحمد الحادث معناه لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل، سواء تعلق بالفضائل وهي النعم القاصرة أم بالفواضل وهي النعم المتعدية. يعني أحيانا هنالك نعم أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، هنالك هذه النعمة تكون متعدية إلى الآخرين، فعلم وتعلم وتفضل الله سبحانه وتعالى فشكر نعمة الله عليه فبث هذا العلم ونشره ما بين الناس. والثناء هو الوصف الحسن، واصطلاحا فعل ينبئ أي يشعر ويخبر عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، وهذا معنى الشكر لغة بإبدال الحامد بالشاكر. ومعنى الشكر اصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله. ولذلك نسأل الله عز وجل أن ندعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. الإمام أبو شجاع رحمه الله تبارك وتعالى رؤي في سن قد تجاوز 100 بكثير، وكان له سمع جيد وبصر جيد وأحاسيس، كلها الحواس كانت بشكل جيد، وكان يتمتع بقوة في جسمه. فسئل كما يسأل الناس اليوم عن سبب صحته وعدم تدهورها، فما كان منه إلا أن يجيب جوابا جميلا ينبغي لكل طالب علم بل لكل مسلم أن يفهم هذا الجواب فهما صحيحا. فقال: أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، أي حفظناها في الصغر عن المعاصي فحفظها الله سبحانه وتعالى، فمتعه الله بسمعه وبصره حتى كان الوارث منه. والحمد على 4 أقسام: حمد قديم لقديم، وحمد قديم لحادث، وحمد حادث لقديم، وحمد حادث لحادث، والأولان قديمان والآخران حادثا. حمد القديم لقديم وحمد القديم لحادث، وهو القديم هو الله سبحانه وتعالى، فإما أن يحمد نفسه وإما أن يحمد أحد خلقه. وله أركان 5: حامد اسم فاعل، ومحمود، ومحمود به، ومحمود عليه، وصيغته. فالحامد هو من يتحقق الحمد منه وهو الوصف بالجميل، هذا حامد. والمحمود هو الموصوف بالجميل، ولا بد أن يكون المحمود فاعلا مختارا. والمحمود به صفة يظهر اتصاف شيء بها على وجه مخصوص، ويجب أن يكون أي المحمود به صفة كمال يدرك حسنها العقل السليم، يدرك حسنها العقل السليم الخالي من موانع إدراك الحقائق. إذن هذه الصفة كما لو كنت تمدح إنسانا على صفة الخلق، فهذه الصفة مدحتها، مدحت هذا الإنسان بهذه الصفة التي تحلى بها، وكل ما حسنه الشرع فهو حسن عند العقل القديم. يعني عندنا قاعدة تقول الحسن ما حسنه الشرع لا ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه الشرع لا ما قبحه العقل. لذلك أهل السنة دائما يجعلون التحسين والتقبيح شرعيان، والمعتزلة يجعلون التحسين والتقبيح عقليان أو عقليين. نعم، يجعلون ماذا؟ يعني نحن نتكلم عن قاعدة التحسين والتقبيح شرعيان أو التحسين والتقبيح عقليان. الأول رأي أهل السنة والجماعة، والثاني رأي المعتزلة. إذن المعتزلة يجعلون التحسين والتقبيح عقليين. نعم. والمحمود عليه هو ما كان الوصف بالجميل بإزائه ومقابلته، ويجب أن يكون كمالا وأن يكون اختيارا ولو حكما. والحمد هو ما ذكر وذكر ما يدل على اتصاف المحمود بالمحمود به. الحمد لله رب العالمين، الرب هنا المالك، لأنه تعالى مالك لجميع الأشياء. طبعا كلمة رب لا بد من إضافتها حتى تخص الله سبحانه وتعالى، فتقول رب العالمين. نعم. وقيل هو في الأصل بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، وهو اسم من أسمائه تعالى، ولا يطلق على غيره إلا مقيدا. يعني إذا قلت الرب يعني الله سبحانه وتعالى. أما عندما تقول رب الأسرة، رب المال مثلا في شركة القراض، رب المال والعامل، أي صاحب المال والعامل الذي يقوم بالعمل التجاري. نعم. والعالمين اسم جمع لعالم وليس جمعا له، لأنه مقول على ما سوى الله تعالى، ويجب أن يكون الجمع أعم من مفرده، أن يكون الجمع أعم من مفرده. نعم. وقال بعضهم هو جمع لم يستوفي شروط الجمع، لأن عالما لم يختص بالعقلاء، يقال عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم النمل، عالم عالم، عوالم كثيرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، أي بالحفظ في الدنيا وبالفوز في الآخرة. اللهم احفظنا في الدنيا من الشرور والآثام يا رب العالمين، واجعلنا من الفائزين يا رب العالمين، واختم لنا بخاتمة الحسنى. والمتقين جمع متقي، وهو التارك للمعاصي. إذن كلمة التقوى احتار كثير من أهل العلم في تعريفه، فقالوا فيها الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى لله أن يجدك، أن يجدك حيث أمر، أن يفقدك حيث نهى. الشيخ هنا قال هو التارك للمعاصي. والتقوى كلمة جامعة لفعل الواجبات وترك المنهيات. معنى ذلك تجعل بينك وبين ما يحرم وقاية من دين الله تبارك وتعالى والتمسك به. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة اسم مصدر، مصدر صلى، صلى يصلي صلاة. نعم. وهي من الله رحمة، وهي من الله رحمة مقرونة بالتعظيم، ومن الملائكة استغفار، ومن غيرهم تضرع ودعاء. يعني عندما تقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا، انظر كلمة الصلاة الآن، إذن من الله سبحانه وتعالى رحمة وتعظيم. طيب، من الملائكة استغفار للآدميين. نعم. حتى إلى يوم القيامة، وعلى متن جهنم وعلى متن الصراط الملائكة يقولون اللهم سلم سلم. ومن غيرهم تضرع ودعاء، نعم، عندما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله عز وجل بهذه الصيغة أن يفرج عنا وعن المسلمين ما أهمهم وما أغمهم. والسلام هو بمعنى التسليم أو السلامة من النقائص، وعطفه على الصلاة للخروج من كراهة إفراد الصلاة عن السلام، بخلاف البسملة والحمدلة فإن الابتداء يحصل بكل منهما وجمعهما أكمل. يعني عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بدأت بداءتين، بداء حقيقية بالبسملة وبداء إضافية بالحمدلة، اقتداء بكتاب الله وطبعا وعملا بذلك. قال فإن الابتداء يحصل بكل منهما وجمعهما أكمل. قوله على سيدنا محمد أصله سيود، سيودنا بفعل بوزن فيعلنا، سيودنا بوزن فيعلنا، فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت فيها فصارت سيدنا. ويطلق السيد على من فاق قومه وعلى عليهم، وعلى الحليم الذي لا يستنفذه الغضب، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم. وعلى المالك وعلى الكريم، وكل ذلك مجموع في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونا في سيدنا للعقلاء، وإذا ثبتت سيادته عليهم ثبتت سيادته على غيرهم من باب أولى. وقد قال صلى الله عليه وسلم إعلاما وإخبارا بمرتبته أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي، وقال هذا حديث حسن، أي ولا فخر أعظم من هذا الفخر. وهذا الحديث يقتضي عدم ثبوت سيادته على آدم، وليس كذلك، بل هو صلى الله عليه وسلم أفضل منه، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله أنا سيد العالمين، أخرجه البخاري. فيحتمل أنه قال ذلك تأدبا في حق والده آدم، لأنه صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم، وهم أفضل من آدم. ومحمد، على سيدنا محمد، علم منقول من اسم مفعول المضارع. إذن نحن عندنا الأسماء إما مرتجلة كأدد وسعاد، وإما منقولة كحارث من اسم فاعل مثلا، وفضل من مصدر، ومحمود من اسم مفعول. وسمي به صلى الله عليه وسلم لكثرة خصاله الحميدة، وسيأتي الكلام عليه عند قول المتن محمد خاتم رسل ربه. إذن قال أما بعد، طبعا قبل قوله أما بعد قال سيد على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله سيد المرسلين أي والنبيين، وهم 124,000، الرسل منهم 313 أو 14 أو 15، قال بعضهم وليسوا محصورين في هذا العدد، بدليل قوله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فيكون ذكر العدد على سبيل التقريب للتحديد. وعلى آله وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب عندنا، والمشهور عند مالك بنو هاشم للمطلب، وهذا في مقام منع الزكاة عليهم. أما في مقام الدعاء فهم كل مؤمن ومؤمنة، ولا يضاف إلا لمن له شرف من العقلاء. نعم. وقوله وصحبه أي أصحابه، جمع صاحب بمعنى الصحابي. من هو الصحابي؟ هو كل من اجتمع، ما قال رأى حتى يدخل من كان كفيف البصر، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته بعد البعثة، في بعضهم اجتمع به قبل البعثة فلا يسمى صحابيا، وبعضهم اجتمع به بعد البعثة لكنه لم يؤمن به فلا يسمى صحابيا، كأبي لهب وأيضا أبي طالب. نعم، في حال حياته بعد البعثة وهو مؤمن، وسيأتي مزيد بيان على ذلك على الكلام في خطبة الماتن إن شاء الله تعالى. أجمعين تأكيد للآل والصح. أما بعد، قوله أما بعد بالضم على نية معنى المضاف إليه، وهي كلمة يؤتى بها، فهذا شرح لطيف مختصر على المقدمة المسمات بالرحبية. إذن أما بعد بالضم على نية معنى المضاف إليه. نعم، عند ذلك تعلمون مثل قبل وبعد لها أربعة أحوال، فتستطيع أن تقول إذا أضيفت من قبلهم ومن بعدهم، وإذا نوي المضاف إليه وحذف من بعد ومن قبل، ممكن يعني من بعد الغلب، من قبل ذلك، من بعد ذلك. نعم، وإذا نونتها تقول من قبلهم مثلا، وإذا نولت من قبل ومن بعد، ومن الممكن أن تجعلها أيضا غير مضافة، قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى، فتقول كما قال الله عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد. إذن هذه الكلمة للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه ومراسلاته، وهي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام. وقال المحققون فصل الخطاب الذي أوتيه هو الفصل بين الحق والباطل، وأصلها مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة، فهذا شرح. نعم، قال فمهما مبتدأ، والاسمية لازمة للمبتدأ، ويكون فعل شرط، والفاء لازمة له غالبة، فحيث تضمنت أما معنى الابتداء أي المبتدأ والشرط وهو يكون، لزمها ما لزمهما وهو الفاء ولصوق الاسم، وإقامة للازم أعني الاسم والفاء، مقام الملزوم أعني المبتدأ وفعل الشرط، وإبقاء لأثره أي الملزوم في الجملة، والأثر هنا هو الاسمية والفاء، لأن آثار المبتدأ وعلاماته كثيرة، لأن آثار المبتدأ وعلاماته كثيرة منها الاسمية والخبر، فلصوق الاسم بمنزلة الخبر في الجملة، وكذا علامات الشرط متعددة من جملتها الفاء والجزاء، فلزوم الجزاء إبقاء له في الجملة، والمقصود لزوم تحقق مدخول الفاء بعدما ذكر، فإن المعنى لزوم وجوده بعدما ذكر لوجود شيء ما مطلقا، ووجود شيء ما مطلقا بعدما ذكر معلوم ضرورة، فكذا الجزاء. وتقييد الملزوم الذي هو الشرط بالبعدية قرينة قائمة على أن اللازم وهو الجزاء بعدما ذكر كما لا يخفى، يعني كل ذلك من أجل أن يحلل لنا قوله أما بعد. قوله فهذا شرح لطيف مختصر على المقدمة المسمات بالرحبية في علم الفرائض، نافع إن شاء الله تعالى. الإشارة لها احتمالات سبعة، والأولى منها أن الإشارة راجعة للألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني، أي فهذه الألفاظ التي ستأتي وهي أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى. نعم، أي فهذه ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، والفاء في اسم الإشارة واقعة في جواب الشرط المحذوف، والمباحث الواقعة في اسم الإشارة كثيرة شهيرة، فلا نطيل بذكرها، والشرح معناه الكشف والبيان. ومن وظائف الشارح ذكر القواعد المحتاج إليها، وذكر قيود المسائل وشروطها، وضم زيادات نفيسة يحتاج إليها المقام، والإتيان بالصواب بدلا عن غيره، وتوضيح العبارات وذكر الدليل والتعليل. قوله لطيف، وهو يطلق على معان متعددة، منها الشفاف، يعني عندما هذا ما بيني وبينك شيء لطيف لا يحجب الرؤية. ولذلك قيل في تعريف الماء جوهر لطيف شفاف، لأنه لا يحجب ما وراءه، وهو اسم من أسمائه تعالى بالإجماع، وليس بمعنى الجوهر اللطيف الشفاف، لا. نعم. واللطف الرأفة والرفق، وهو من الله تعالى. متى؟ عندما يرأف الله ويرفق بك، أي يوفقك إلى فعل الخيرات ويعصمك من الوقوع في الذلة. والمراد به هنا كونه بديع الحسن أو بديع الحسن. نعم. قوله مختصر، يعني هذا شرح لطيف مختصر على المقدمة. نعم. عندما نقول كذلك، قال لأن المختصر ما قل لفظه سواء كثر معناه أم لا، ولا ويقابله المبسوط، وهو ما كثر لفظه سواء ساوى معناه أم لا. دائما قال إن الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم، ولكن بعض الناس إذا أراد أن يختصر يعتصر، ولذلك يترك كثيرا من المعاني، وهذا لا يسمى اختصار. ولذلك هنا قال ويقابله المبسوط، ما كثر لفظه سواء ساوى معناه أم لا. ويجوز أن يراد باللطيف كونه رقيق الحجم، أي صغير الحجم، بديع الحسن، فيكون حينئذ عطف مختصر عليه تأكيدا. قوله على المقدمة، وهو بكسر، وهي بكسر الدال، من قدم اللازم بمعنى تقدم أو المتعدي، لأنها مقدمة من فهمها على غيره، وبالفتح من قدم المتعدي، لأن أهل العقول قدموها، يعني من تأخير لما اشتملت عليه. والأول أولى، لأنها تقدم غيرها، وما قدم غيره أولى، غيره أولى مما قدم أو قدم نفسه، لأن الغالب أن الشخص لا يقدم غيره إلا إذا كان مقدما. والمراد هنا ما يتوقف الشروع عليه في مسائل العلم، فهي علم على تلك الألفاظ المخصوصة. إذن المقدمة التي تسمى بالرحبية. نعم، هذا المتن. قوله المسمى بالرحبية، أي التي للإمام أبي عبد الله محمد بن علي لمحمد بن حسين الرحبي المعروف بابن موفق الدين، نسبة إلى بلد يقال لها رحبة ببلاد الشام، رحيبة هي الذي موجود أبو اللطيف عندنا. نعم، كما قال بعضهم، وفي الصحاح للجوهري وبنو رحب بطن من همدان، فلعله منسوب إليها فتأمل. قال وعدة أبياتها 175 بيتا من الرجز، بحر من بحور الشعر، ووزنه مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. قوله في علم الفرائض، في علم هو يطلق على إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، ويطلق أيضا على حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، وهذا في العلم الضروري. عندنا علم ضروري وعندنا علم كسبي. سماعك إلي الآن ضروري، مشاهدتك إلي ضروري، لا تحتاج إلى تفكير. نظرك إلى الألوان وتمييزها أمر ضروري. نعم، معرفة الجو حار أو بارد هذا ضروري، لا يحتاج إلى تفكير. أما عندما أقول لك نصف ربع السدس فهذا علم كسبي، تحتاج إلى أن تضرب البسط في البسط والمقام في المقام حتى تحصل بعد ذلك على النتيجة التي أريدها والتي جعلتها عبارة عن عدة كسور. مثلا نصف ربع السدس، نصف الربع عند ذلك 2 ضرب 4 8، السدس 8 في 6 48 يعني 1 من 48. فانظر هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى تدريب، ويحتاج إلى حساب. نعم. ويطلق على حكم الذهن الجازم المطابق لموجب أي دليل، وهو المراد هنا سواء وافق الواقع أم لا. قوله الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة. معنى ذلك يعني هنالك فريضة كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس إلى غير ذلك. وعلم الفرائض هو فقه المواريث، وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق حقه من التركة. موضوعه هذا العلم بأي شيء يبحث؟ يبحث في موضوع التركات، ماذا يترك الميت عند انتقاله إلى الله تبارك وتعالى من أموال. وأركان الإرث ثلاثة: مورث وهو الميت، ووارث من له علاقة بنكاح أو نسب أو موالاة. نعم. وحق موروث وهو المال الذي نرثه. إذن لابد من مورث ووارث ومال موروث، وأسبابه سيأتي الكلام عليها كموانعه. طبعا نحن نعلم أن أسباب النكاح والنسب والولاء، أما الموانع فهي القتل والرق واختلاف الدين. وشروطه ثلاثة، يعني متى نقول أنا وارث؟ بعض الناس ربما يجهل فيقول لأبيه أعطني إرثي منك، هذا جاهل وقليل الأدب مع أبيه. متى يسمى هذا الإرث إرثا؟ يسمى عند حياة الوارث وموت المورث ووجود مال موروث. وشروطه ثلاثة: تحقق موت المورث، الآن ينازع ما زال حيا، قد يموت ولده وهو في حال النزاع ويرثه. نعم. لذلك تحقق موت المورث بأن يقول طبيب عدل مثلا مات فلان، أو رأينا عدة أشياء وضعنا مرآة على أنفه مثلا وفمه فلم نجد أثر مثلا بخار الماء الذي يخرج من النفس على المرآة، وجدنا رطوبة وبرودة في رجليه، وجدنا عدم حركة، وجدنا برودة في كل جسمه، وجدنا عدم سماع ضربات قلبه، وضعنا يدنا لا نجد ضغطا لدمه ولا دقات يعني في عروقه. هذه أشياء بالنسبة لنا عامة يعني يعرفها كل واحد من الناس، لكن الطبيب يستطيع أن يقرر تماما فيقول إما هذا معه سبات خذوه إلى المشفى مثلا إلى المراقبة الشديدة في المشفى، وإما أن يقول مات ويكتب ورقة بأنه مات ويشهد على ذلك. نعم. هذا معنى تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما. الآن نرى بعض الزلازل في تركيا، الآن في زلازل. نعم. ماذا أخرجوا الأحياء؟ أخرجوا الجرحى، أخرجوا الموتى، لكن قطعا كان يوجد بعض الناس في هذه الفنادق، لكنهم لم يخرجوا مع الأحياء ولا مع الأموات ولا مع الفارين، قطعا هم تحت الأنقاض. نعم. لكن يحتمل عادة بعد أيام أنهم يعني يحكمون عليهم بالموت، ثم يصدر القاضي الشرعي قضاء فيقول كل من بقي تحت الأنقاض فهو في حكم الميت، هذا إلحاقه بالموتى حكما. أو أحيانا يمكن أن يعود الناس من الحرب، أناس عادوا سالمين وآخرون جرحى وآخرون جاءنا الخبر بأنهم أسرى. نعم. وبعضهم موتى دفنوا، طيب الباقي اسمه مفقود، هذا المفقود لابد أن يقرر القاضي لماذا هو مفقود، ثم يلحقه بالموتى حكما أو تقديرا في الجنين المنفصل بجناية على أمه توجب الغرة. يعني أحيانا يعتدي بعض الناس على امرأة حامل فتنزل ولدا، هذا الولد إن نزل ميتا عند ذلك يجب على من جنى على هذه الأم أن يدفع لهؤلاء الورثة قيمة عبد، هذه تسمى غرة عبد، فتنتقل الغرة لورثته لأن نقدر أنه حي عرض له الموت بالنسبة إلى إرث الغرة عنه. وتحقق حياة الوارث حياة مستقرة بعد موت المورث، أحيانا حادث سير يؤخذ الكل إلى المشفى، يأتي الطبيب فيقول مات زيد في الساعة 11:20، مات خالد في الساعة 11:21، فإذا كان ما بينهما علاقة فخالد يرث زيد ولو قبل دقيقة ثم بعد ذلك يورث غيره. لماذا؟ لأننا تحققنا من موت المورث وحياة الوارث. أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل، مات زيد فجاء الإخوة يقولون نعطي زوجة أخينا زيد ماذا ربعها ونأخذ 3/4، فتصيح المرأة تقول إني حامل. نعم، ماذا؟ هذا الحمل الذي في البطن يمنع الإرث عن الجميع لأنه آشوش ولد لهذا الميت، يمنع كل الإخوة من الإرث. والثالث ويختص بالقضاء العلم بالجهة التي بها الإرث وبالدرجة التي اجتمعا فيها. يعني قبل أن نقول هذا وارث، نعم صحيح الابن وارث وابن الابن وارث، لكن جهة في عنا جهة واحدة وهي البنوة، ولكن هنالك البنوة المباشرة أقوى من يعني عندنا جهة وعندنا قوة. إذا انتهينا الجهة واحدة ننظر إلى القوة، فالابن أقوى من ابن الابن وابن الابن أقوى من ابن ابن الابن وهكذا. وعندنا الجهات البنوة فالأبوة فالجدودة والأخوة وبنو الأخوة والعمومة ثم بنو العمومة وهكذا، إن عندنا جهات. ويختص بالقضاء العلم بالجهة التي بها الإرث وبالدرجة التي اجتمعا فيها. وحده بعضهم بقوله هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المختص تعلقها بالمال بعد موت مالكه تحقيقا أو تقديرا. إذن حد هذا العلم، العلم بالأحكام الشرعية العملية، بأي شيء يختص؟ فقط بما يتركه الإنسان بالمال بعد موته، بعد موت المالك، إما تحقيقا كما رأينا إنسان حملناه أو تقديرا قدرنا أنه ميت كالميت في الزلزال الذي ذكرناه. كل هذا أو هذه المعلومات ستعاد إلينا في نص المقدمة التي هي الرحب. قال الشيخ أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. إذن قوله أول ما نستفتح أي نفتتح أي نبتدئ، وإنما قال نستفتح ولم يقل نبتدئ تفاؤلا بالفتح في الفهم، اللهم افتح أقفال قلوبنا يا رب العالمين، وتيسيرها عليه وعلى قارئها. والمقال بألف الإطلاق أي إطلاق الصوت، والمعنى أول ما نبتدئ القول وهو اللفظ الموضوع لمعنى. إذن عندنا القول كما يقولون، إما أن يقولون ما هو القول لفظ، لكن هنالك لفظ له معنى وهنالك لفظ ليس له معنى. فزيد اسم على ديز ليس له معنى. نعم. قوله بذكر بكسر الذال المعجمة لغة كل مذكور، وشرعا قول سيق للثناء أو الدعاء، وقد يستعمل شرعا لكل قول يثاب قائله عليه. قوله بذكر حمد ربنا أي خالقنا ومعبودنا ومالكنا. قوله فالحمد لله أي الثناء على الله تعالى بجميل صفاته، وألف الحمد للاستغراق، يعني كما تقول كل حمد يكون لله تبارك وتعالى، كل الحمد يكون لله عز وجل. يعني إذا كان الاستغراق مثل كل ال، إذا استبدلت بكل تكون للاستغراق، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، أي إن كل إنسان لفي خسر. والدليل على الاستغراق أنها عامة ويجوز الاستثناء منها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أو للجنس، يعني جنس الحمد لله تبارك وتعالى. أو للعهد، في عندنا عهد ذكري وعندنا عهد ذهني، وهنا العهد ذهنيا. نعم، أي العهد المعهود ذهنيا كله الحمد يكون لله. واللام في لله للاختصاص، كما تقول المنبر للشيخ. أما إذا قلت مثلا القلم لي، هذه اللام للملك، فاللام إما أن تكون للاختصاص وإما أن تكون للملك. وعلى كل يستفاد اختصاصه تعالى بالحمد. قوله على ما أنعم أي على إنعامه أو نعمه، والحمد على الأول أمكن. نعم. لأنه وصف قائم به تعالى، والثاني أثر ناشئ عن الأول، فالحمد على الأول بلا واسطة وعلى الثاني بواسطة، ولم يتعرض لذكر المنعم به. قال الشيخ سعد الدين التفتزاني رحمه الله تعالى إيهاما لقصور العبارة عن الإحاطة، ولئلا يتوهم اختصاصه بشيء دون آخر، يعني ترك العموم، ترك فجعل العموم. قال والنعمة بكسر النون وسكون العين الإحسان، وتقع على القليل والكثير، وبالضم المرة المسرة. نعم. وبالفتح المتعة من العيش اللين. وأول الإنعام على الشخص الإيجاد، وأعظمها إيجاد الإيمان في قلبه، وإنما حمد الله على الإنعام ليثاب عليه ثواب الواجب. ثم قال بعد ذلك قال الشيخ أقول افتتح هذه الأرجوزة ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم بالحمد لله تأسيا بالكتاب العزيز، وبدأ يشرح ما قاله الشيخ البقري رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا إذن نستطيع أن نقف اليوم هنا، وأنا اليوم ما أطلت في المقدمة لأنها ليست هي المقصودة، كثيرا ما يطول العلماء في المقدمة من أجل أن نصل إلى المقصود بسرعة. إذن إن شاء الله اعتبارا من الدرس القادم مباشرة سندخل في هذا العلم، وأسأل الله عز وجل، طبعا سيدخل معنا هذا العلم ومن الواضع له طبعا، وطبعا بعد ذكر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الكلام عن سيدنا زيد، وعن العلم بشكل عام، وعن علم الفرائض، ثم بعد ذلك سيدخل في أسباب الميراث. إذن هذا هو درسنا الأول، ونقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى.